الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما انتهى من كتاب النكاح وما فيه من تفاصيل وأحكام ناسب أن يذكر بعده كتاب الطلاق، لأن الطلاق مرتبط بالنكاح، فالنكاح عقد والطلاق حل لهذا العقد، فلذلك ناسب أن يذكره ويذكر ما فيه من تفاصيل وأحكام. والطلاق في اللغة مأخوذ من الإطلاق، وهو التخلية والإرسال، تقول طلقت الناقة أو أطلقت الناقة أي أرسلت، أطلقت الحبل أي أرسلته وأخليته من القيد أو من الإمساك. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح لأن النكاح عقد كالقيد، ولذلك كما جاء عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، شبههن بالأسيرات لأنها مأسورة بهذا العقد، مأسورة بهذا العقد، فهي مرتبطة بك كارتباط الأسير بالقيد، ما يستطيع أن ينفك منه، وفك هذا القيد يكون عادة بيد الرجل، بيد الرجل إلا في تفاصيل خاصة كما مرت معنا في مسألة الخلع وغيره، يكون بطلب الزوجة وأيضا يرجع إلى موافقة الزوج. فالنكاح قيد والطلاق حل لهذا القيد، ولذلك سماه الفقهاء أو عرفوه فقالوا حل قيد النكاح أو عقد النكاح، حل قيد النكاح أو عقد النكاح، يعني حل عقد النكاح أو بعضه. حل عقد النكاح أو قيد النكاح يعني إذا كانت بائنا كأن يحله كله بأن تكون بينونة، سواء بينونة كبرى بالطلاق الثلاث، على تفاصيل ستأتي في مسألة الطلاق الثلاث هل يقع أو لا يقع، أو بالطلاق الذي يكون على عوض كما مر معنا، فإنها تكون بائن لا رجعة لها يعني في هذا الطلاق، أو بعضه وهو أن لا يحله كله وإنما يحل بعضه، يعني أن يكون الطلاق رجعيا، فهو لم يحل قيد النكاح أو عقد النكاح كله بحيث بانت منه، لا تزال في العدة ولا تزال في ذمته يستطيع مراجعتها. واضح؟ هذا تعريف الطلاق. إذن الطلاق من طلق يطلق، طلاق اسم مصدر من طلق يطلق، وهو بمعنى التخلية، وهو من الإطلاق بمعنى الإرسال، فأرسله أي حل قيده وأطلقه. وأما حكمه فسيأتي الكلام على أن الطلاق تجري فيه كما في النكاح، تجري فيه الأحكام الخمسة: الإباحة والاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم، بحسب حال المطلق وحال الطلاق. لكن من حيث أن الطلاق مما أباحه الله عز وجل وشرعه وأوجده، فإن هذا دلت عليه أدلة كثيرة جدا، وهو محل إجماع أما الأدلة فالقرآن مملوء بالآيات التي تحدثت عن الطلاق، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله تعالى: الطلاق مرتان، يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فآيات الطلاق كثيرة كلها دالة على جواز الطلاق وأنه ليس محرما في الأصل. وأما السنة فأيضا الأحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطلاق لبعض الصحابة حينما كما في قصة ابن عمر، وستأتي معنا، حينما طلق ثلاثا أو عفوا طلق في في في في حيض، فقال: مره فليراجعها، ثم قال: وليطلقها، فيعني أمره أن يطلقها في إذا شاء، يعني في طهر لم يجامعها فيه. والأحاديث الكثيرة التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالات الطلاق التي وقعت عنده عليه الصلاة والسلام، فهذا كله دال على هذا الأمر. والمسلمون مجمعون على جواز الطلاق وأنه من دين الله عز وجل، وأنه لا يحرم إلا في حالات محددة. نعم، هذا الأصل. نعم، الأصل في الطلاق هو الجواز لهذه الأدلة، هذا هو الأصل، لكن يختلف حكمه باختلاف حاله، فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، كل هذا يعني تمر عليه الأحكام التكليف كما سيذكر المؤلف. نعم، يباح للحاجة. نعم، قال يباح للحاجة. إذن كما قلنا الأصل فيه الجواز للأدلة التي مرت وأنه مباح، هذا الأصل، لكن متى يكون مباحا؟ للحاجة، إذا وجدت الحاجة له، إذا وجدت الحاجة له، كأن يوجد الضرر، كأن يوجد الضرر في بقاء عقد الزوجية بين الزوجين، سواء الضرر على الزوج أو على الزوجة، فهذا الضرر مثل الزوجة إذا كانت متضررة من سوء خلق زوجها وطلبت الطلاق أو الخلع، فإنه يباح للزوج أن يطلقها. وكذا إذا هو تضرر من خلقها السيء أو نشوزها أو سوء عشرتها فأراد أن يطلق فيباح له الطلاق، لأن الطلاق هنا لم يقع مع استقامة الحال بينهما بحيث نقول يكره ذلك، وإنما لوجود مسبب للحاجة، للحاجة، فإذا وجدت الحاجة جاز أو أبيح الطلاق، أصبح مباحا في حقي، لا يقال له إنه يكره لك أن تطلقها. نعم، ويكره لعدمها، ويكره لعدمها، يكره لعدم الحاجة، يعني عند استقامة الحال بينهما أو لوجود أشياء لا مبرر لها لوجود الطلاق، مما هو لا يخلو منه أحد ولا يخلو منه بيت ولا تخلو منه زوجة أو زوج، من الأمور المعتادة التي تقع لطبيعة البشر، النقص الحاصل في طبيعة البشر، فإذا جاءت امرأة تطلب الكمال في زوجها وطالبت بالطلاق لأنه ليس بكامل، هذا يكره مثل هذا الفعل، أو هو طالب بالطلاق أو يريد أن يطلق لأنها لم تقع على الوجه الأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بها على عوج، فالمرأة لا بد أن يكون فيها عوج لأنها بشر، والأصل في البشر النقص والجهل والظلم، كما أن الرجل كذلك الأصل فيه الجهل والظلم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فالكمال في الرجال طبعا الكمال البشري وليس الكمال المطلق، الكمال المطلق هذا لله عز وجل، إنما الكمال البشري، الكمال البشري يقع كثير في الرجال، ولا يعني العصمة، الكمال لا يعني العصمة. لكن في النساء لم يكمل إلا أربع، وما سوى الأربع فيهن كثير من الاعوجاج والنقص والقصور، والرجال فيهم اعوجاج ونقص وقصور لكنه أقل، يكون نسبة وتناسب أقل من المرأة. فالمرأة لضعفها وعاطفتها قد يقع منها تصرفات غير تصرفات الرجل، الرجل أكثر حكمة. طبعا هذا في الجملة، لا يأتي إنسان جاهل ويقول أنا أعرف من النساء من هي حكيمة وأعرف من الرجال، طبيعي هذا، هذا أمر طبيعي ما يخالف فيه أحد. مثل الجهل الذين يعترضون على يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأنا أعرف امرأة تقود كذا وتفعل كذا، هذا يقع لكن هذا في الجملة، هذا في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب هذا حكم أغلبي. قد تجد نوادر من النساء أو قلة من النساء يعني أحكم من آلاف من الرجال، وهذا موجود لا ينكر هذا، لكن في الجملة العقل والحكمة أكثر في الرجال من النساء، والإعوجاج أكثر في المرأة من الرجل. ولا يعني أنه لا يوجد في الرجال إعوجاج والإعوجاج كله في المرأة، لا يوجد في الرجال إعوجاج. فالقصد من ذلك أنه يكره لعدمها، أي مع استقامة الحال، مع استقامة الحال في الجملة. كما قلنا هناك أشياء توجد في كل بيت وفي كل زوج وزوجة من النقص والقصور، إنما المقصود استقامة الحال في الجملة. لكن عند الحاجة عند الحاجة لا يكره، يباح. عند الحاجة يعني أن يكون الرجل مستاء من زوجته بسبب سوء خلقها نشوزها، والمرأة أيضا مستاء من زوجها من سوء خلقه أو تقصيره في حقها، فهنا لا يكره، يباح الطلاق في هذه الحالة، لكن يكره لعدم الحاجة أي مع استقامة الحال. نعم. ويستحب للضرر، ويستحب للضرر إذا وجد ضرر، إذا وجد ضرر من الزوجة يعني متضررة من زوجها فطالبت بالخلع لتقصيره في حق الله أو تقصيره في حقها، منعها من النفقة أو إلى آخره من الأسباب التي تتضرر بها، ليس مجرد سوء خلق أو تعامل سيء أو ما أشبه ذلك، إنما ضرر يصل حد الضرر، فهنا يستحب له أن يستجيب لها لطلاقها إذا كان هو الذي أضر بها. وكذلك إن هو تضرر بها، ومثلوا لذلك قالوا لو كانت تفعل الفجور زانية أو تترك فريضة الله، هذا على قول في المذهب، والقول الآخر رواية في المذهب أنه يجب في هذه الحالة، أن هذا مما يجب إذا ثبت زناها أو تركها للفريضة فإنه يجب عليه طلاقها ولا يجوز له إبقاؤها في ذمته، هذه الرواية الأخرى. والمذهب على أنه لا يجب وإنما يستحب له طلاقها، يستحب له طلاقها، والمسألة فيها خلاف في هذه المسألة. القصد من ذلك إذا تضرر الزوج أو تضررت الزوجة يعني وصل حد الضرر فهنا يستحب الطلاق، لكن إذا لم يقع ضرر ولكن هو متأذي من زوجته محتاج إلى طلاقها كأن تكون امرأة سيئة في الخلق أو في التعامل، هنا كما قال المؤلف يباح أي لا يكره. نعم. الحديث أخرجه أبو داود وغيره ومختلف في سنده، لكن أكثر العلماء على تضعيفه، أكثر العلماء على تضعيفه، يعني هناك من حسنه أو قبله، لكن على كل حال معناه في الجملة صحيح، أن هذا أمر غير محبوب إلى الله عز وجل، الطلاق هو حل للإشكال وإنما يحتاج إليه وقت الحاجة، وقت الحاجة ولا يحتاج إليه يعني دائم. ولذلك الإمام أحمد من يعني فقهه رحمه الله لما قيل له إنك فرقت بين العتق والطلاق فيما إذا طلق الإنسان قبل النكاح وأعتق قبل الملك، فإذا قال إذا ملكتك فأنت حر، وقال إذا تزوجت فلانة فهي طالق أو أنت طالق إن تزوجتك، فقال في العتق يقع إن ملكه عتق عليه، وفي الطلاق قال لا يقع، وفرق بأن العتق لأنه لا يراد أو يراد التملك لأجل العتق بخلاف النكاح، لا يراد النكاح لأجل الطلاق، فالنكاح الأصل فيه الدوام والاستمرار ليس الأصل فيه الطلاق، فلذلك هو أمر مبغوض لا شك ومكروه لا يستحب، ولا يعني وإنما يقال إنه يكره مثل هذا مع استقامة الحال، مع استقامة الحال واستقرار الأسرة يكره مثل هذا الطلاق، ليس أمرا محبوبا للشرع لأنه يؤدي إلى التفرق ويؤدي إلى فوات المصالح التي من أجلها شرع الطلاق، هناك مصالح وحكم، الله ما شرع الطلاق عبثا تعالى الله عن ذلك، إنما شرعه لحكم عظيمة، هذه الحكم ستفوتها من غير سبب، وتفويت الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل النكاح لا شك أنه مكروه وغير محبب للشارع. نعم. ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء يعني إذا آل الزوج أي حلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فأنت في حال الإيلاء، وسيأتي معنا في باب الإيلاء أن الإنسان إذا حلف أن لا يطأ زوجته أبدا أو لا يطأ زوجته سنة فيوقف عند 4 أشهر، لك إلى 4 أشهر، الله جعل لك إلى 4 أشهر، يحق لك إذا حلفت شهرا أو شهرين أو 3 أو 4 لا أحد يرغمك على الوطء والحنث، لكن إذا زدت على 4 أشهر وطالبت الزوجة بحق الوطء فإن القاضي يرغمك إما أن تحنث وتكفر عن يمينك وترجع إلى الوطء أو تطلق، والطلاق في هذه الحالة إذا أرغم عليه يكون إيش؟ إذا قال لن أحنث ولن أطأ فالطلاق هنا يكون ها؟ الطلاق يكون إيش؟ واجب في هذه الحالة، يكون واجبا ويرغمه القاضي على الطلاق، يكرهه على الطلاق لو رفض، لأنه يجب عليه الطلاق في هذه الحالة إذا قال لن أحنث، لا أريد أن أحنث بيميني، أنا حلفت ألا أطأها أبدا أو ألا أطأها سنة أو سنتين، المقصود أكثر من 4 أشهر. نعم نعم أحسنت. في حالات وهي الرواية الأخرى التي ذكرناها فيما إذا كانت المرأة زانية يجب طلاقها، زانية طبعا ولم تتب، ولم تتب أو كانت تاركة لفريضة الله كالصلاة أو الصيام ولم تستجب، لا يجب مجرد ما تفعل الزنا أو مجرد ما يعني تترك الفريضة، لا، إذا وعظها ولم تتب من فعلها استمرت على فعلها فالمذهب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب طلاقها في هذه الحالة، لا يجوز له البقاء معه، لأنه إن بقي معها وهي زانية مستمرة على الزنا أصبح ديوثا، لأنه يرضى الخبث في أهله والخبث هو الزنا، وكذلك ترك الفرائض التي هي عمود الإسلام كالصلاة وأركانه كالصيام والزكاة. نعم، فهنا يجب الطلاق طبعا. نعم، ذكره للإيلاء هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. نعم. ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة يعني يحرم إيقاع الطلاق في الزمن الذي محرم إيقاع الطلاق فيه وهو طلاق البدعي، لأن الطلاق كما سيأتي معنا طلاق سني وطلاق بدعي، الطلاق السني أي الموافق للسنة وهو أن يطلق كما أمر الله عز وجل يطلقهن لعدتهن أي لمستقبل عدتهن، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، أو وهي حامل. وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للسنة فسمي بدعيا أي مبتدعا لم يشرعه الله عز وجل، لم يشرعه الله، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، لأن هذا سيطيل عليها العدة وستخرج عن العدة، ستطول عن العدة التي شرعها الله عز وجل أو أوجبها الله عز وجل. هذا يسمى طلاق بدعي، والطلاق البدعي محرم. هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة أخرى ستأتي في بابها، وهو واقع عند جماهير العلماء. نعم. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. ويصح من زوج مكلف، قال يصح من زوج. الطلاق لا يصح، هذه شروط صحة الطلاق، شروط صحة الطلاق. أول شرط من شروط صحة الطلاق أن يكون المطلق هو إيش؟ الزوج أو من يوكله الزوج، يعني من يقوم مقام الزوج في التوكيل كالوكيل، أو يجعل الطلاق لامرأته نفسها، يجعل الطلاق بيدها. فإذا الطلاق لا يقع إلا من الزوج، فلا يقع الطلاق من الولي ولا من يعني الأب أو من الأم أو من الصديق أو من أحد من الناس، لا يقع الطلاق. لو قال الأب طلق زوجة ابنته ما تطلق، فإنه لا يقع الطلاق إلا أولا من زوج. والشرط الثاني أن يكون الزوج مكلفا، أن يكون مكلفا يصح الطلاق منه. والمكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ. وقالوا يصح الطلاق من المميز الذي يعقله، يعقل الطلاق، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وفيه روايتان في المذهب، فيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى وهي المذهب عند المتأخرين أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، والرواية الأخرى وهي الموافقة لجمهور أهل العلم أنه لا يقع الطلاق إلا من المكلف، أي العاقل البالغ، ولا يقع من الصغير ولو كان مميزا يعقل الطلاق. ومعنى يعقله يعني يعقل الطلاق، أي المميز يعقله. يعني إيش معنى يعقله؟ يعني يعرف أن الطلاق معناه حل عقد النكاح، وأنها لا تحل له بعد ذلك. فإذن مفهوم الكلام عند الأصحاب أو عند المذهب كما نص عليه المؤلف هنا، طبعا القول الآخر هو الأرجح من حيث النظر، أن الطلاق لا يقع من المميز، إنما يقع من المكلف العاقل البالغ. ومفهومه أنه لا يقع الطلاق من المجنون ولا من المعتوه، والمذهب يرون أنه يقع من السفيه، يقع من السفيه، أن الطلاق يقع من السفيه، لأن السفيه عاقل لكنه ليس براشد، فيقع الطلاق منه، لكنه مكتمل الأهلية من حيث أنه مكلف، مكلف تجب عليه الصلاة والصيام، فهو مكلف من حيث الأهلية. إنما هو سفيه يمنع من التصرف في ماله، لكن لو طلق فطلاقه قالوا صحيح على المذهب. أما المجنون أو المعتوه فهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. وعلى كلام المؤلف ومميز يعقله، يعني أن ما دون التمييز لا يقع طلاقه. إذن الشروط هنا على كلام المؤلف أن يقع من زوج، وأن يقع من مميز يعقله فأكثر، أي عاقل بالغ، واضح؟ من المميز فأعلى، الأعلى يعني العاقل البالغ، واضح؟ نعم. كيف؟ نعم نعم، هو محل خلاف، لكن الجمهور على أنه لا يقع طلاق المميز، وهذا الأقرب، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. لكن الذين قالوا بأنه يقع وهم الأصحاب احتجوا بالحديث الذي مر معنا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا زوج ويميز، وعلقوه كتعليق حكم الزكاة بسببه، فالزكاة معلقة بسببها وهو ملك النصاب. فكذلك الطلاق قالوا هو الذي يملك عقد النكاح فكذلك يملك حله. ولكن الأدلة بعمومها تدل على أن الصغير لا يملك مثل هذه الأشياء ولا يحسنها، فلذلك لا يجعل له حل قيد النكاح حتى يبلغ. والتكاليف غالبا تكون أو كلها تكون معلقة بالعقل والبلوغ، العقل والبلوغ. نعم. فكما أن الصغير لا يملك البيع والشراء لصغره ولو كان مميزا، فمن باب أولى حل قيد النكاح وعقد النكاح. نعم. كيف؟ إيه هذا في حال إذا وجد سببه، إذا وجد سببه، لكن ابتداء ما يطلق، لكن إن وجد سببه نعم، لكن إذا ما وجد سببه ما يطلق مثل العاقل البالغ. العاقل البالغ حتى لو موجد سبب يريد أن يطلق زوجته يطلقها. نعم. لكن الصغير ما يمكن، لكن لو تضرر الصغير ورأى وليه أو الحاكم أن يطلقه، ها كأن يمتنع مثلا الصغير عن أو وليه عن النفقة يطلقه الحاكم، واضح؟ أو مثلا الولي وهو خلاف في المذهب حتى خلاف رأى أنه متضرر فله أن يطلقه من زوجته في بقائه معها، ولكن هذا محل خلاف حتى في المذهب، قيل لا, لا, لا ليس له الطلاق، له النكاح تزويجه لكن ليس له تطليقه حتى يبلغ ويطلق أو حتى يميز، على القول بأن المميز الذي يعقل الطلاق يطلق. نعم. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. نعم. من زال عقله معذورا أي ليس باختياره، زال عقله بغير اختياره فإنه لا يقع طلاقه، لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها. ورفع عن أمتي كما جاء في الحديث، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان الذي يأتيه سبب خارج عن طاقته كالإكراه أو زوال العقل أو غيره فإنه لا يحاسب على ما يقع منه مثل بيع أو شراء أو مثل طلاق ونكاح. فمن زال عقله معذورا، زال عقله معذورا يعني بغير اختياره، كالمجنون والمغمى عليه والذي أجبر على السكر أو بنج، ها سيأتي الكلام، سيأتي الكلام عليه الغضب سيأتي. فهذا زال عقله بغير اختياره، بغير اختياره، فلذلك لا يحاسب على طلاق. فلو طلق وهو مغمى عليه أو نائم أو سكران سكرا أرغم عليه يعني أكره عليه، أو بنج أخذ دواء البنج حتى للعلاج أو غير ذلك، أو أخذ دواء أذهب عقله، فإن هذا لا يقع طلاقه. واحتجوا بحديث لا طلاق في إغلاق، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، لا طلاق في إغلاق. والإغلاق قيل معنى الإكراه، ولذلك احتجوا بالحديث في باب الإكراه أو في مسألة الإكراه. وقيل الإغلاق أي ذهاب العقل، انغلاق العقل. نعم. ها ايش فيه؟ اي نعم، كما قلنا ذهاب العقل وهو في حال النوم والإغماء والبنج والسكر الذي أكره عليه ونحو ذلك، كل ذهاب للعقل بغير اختياره فإنه إيش؟ لا يقع فيه الطلاق. نعم. وعكسه الآثم. وعكسه الآثم أي الآثم يعني الذي زال عقله باختياره، فهو آثم الذي زال عقله باختياره. يعني ليس مضطرا وإنما باختياره، وهو السكران الذي شرب المسكر أو المخدرات أو أي شيء يزيل عقله من غير اضطرار له، لأن هناك شيء تأخذه باختيارك لكنك مضطر إليه كالدواء كالبنج. الإنسان يعطى البنج فيزول عقله ويغمى عليه، فهذا لا، هو باختيارك نعم لكنك مضطر إليه، لكنك مضطر إليه. إنما المقصود هنا، ولذلك عبر قوله الآثم، يعني الذي إذا فعلته فأنت آثم بإذهاب عقلك، وهو السكر وما يتعلق به من من من مواد تؤخذ لإذهاب العقل، لإذهاب العقل. وطلاق السكران محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب فيه روايتان. المذهب عند المتأخرين أنه يقع طلاق السكران لأنه آثم بأخذه السكر، ولأنه لو وقع في جناية فإنه يتحملها ويحاسب عليها ويغرمها ويقتص له من له للجاني منه، فلو قتل يقتل، ولو قطع يقطع، ولو جنى جناية تحتاج إلى أرش فإنه يتحمل يضمن. فقالوا كذلك الطلاق، لو طلق فإنه يقع طلاقه، يقع طلاقه، لأنه مكلف. وأما ذهاب عقلي فهو بإثم، ليس معذورا فيه. الرواية الأخرى أنه لا يقع طلاق السكران، هو آثم بفعله لكن لا يقع طلاقه. وأما الجناية وما يتعلق بها فلأن فيه جانب متضرر، الشخص المتضرر. وهذه الرواية هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، وذكر ابن القيم وكذا قبله شيخ الإسلام أن هذا هو المروي عن الصحابة كعثمان كما في البخاري وابن عباس، أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة في أن السكران لا يقع طلاقه. ونقل عن الميموني أحد أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد رجع عن إيقاع الطلاق، نقل رجوع الإمام أحمد عن إيقاع الطلاق على السكران. ويحتج أيضا بحديث لا طلاق في إغلاق، إنسان إذا انغلق عقله فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، والسكران قد انغلق عقله فلا يمكن أن نوقع طلاقه. ثم إن فيه إضرار بالبيوت وبالأسر وبالزوجات، الإنسان قد يأثم بشرب المسكر أو تعاطي المخدر، لكن ما ذنب المرأة والأولاد في إيقاع مثل هذا الطلاق عليهم وتشتت الأسر بسبب ذلك؟ فالذي تدل عليه النصوص وفعل الصحابة والمتوافق مع عموم قواعد الشرع أن مثل هذا لا يوقع عليه الطلاق. نعم. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. نعم. قال ومن أكره عليه ظلما، الطلاق إذا أكرهك عليه إنسان بأي نوع من أنواع الإكراه الملجئ ظلما، أي بغير حق، يخرج من هذا من أكره بحق. كيف يكره بحق؟ ها، كالمولي، المولي اللي مر معنا في الإيلاء، لو حلف ألا يطأ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر فإن القاضي يوجب عليه الطلاق أو الرجوع عن هذا الحلف. فإن أبى الرجوع والحنث في يمينه، ها، أكرهه القاضي على الطلاق، يوجب عليه الطلاق. واضح؟ ف أو كان الإنسان يعني لم يفي بالشروط التي بينه وبين الزوجة ورفض الطلاق، فإن القاضي أو الحاكم يكرهه على الطلاق، يأمره بالطلاق وجوبا، فإن أبى فسخ عقد نكاحه، ينفسخ عقد النكاح. فقال: ومن أكره عليه ظلما. إذن الذي لا يقع هو الإكراه ظلما، أي بغير حق، بغير حق. ما صور هذا الإكراه ظلما؟ لأنه ليس كل إكراه لا يوقع الطلاق، إنما الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو الإكراه الملجئ الذي يلجئك. لكن لو جاء إنسان أو أبوك أو أمك وأكرهوك على الطلاق، قالوا لك طلق، فطلقت، يقع الطلاق، ما تقول والله أكرهني والدي، ما بأي شيء أكرهك؟ ما هي صور الإكراه التي ألجأتك لهذا الطلاق؟ أو جاء أي إنسان قال لك يعني صديق لك طلق فلانة وإلا سأحرمك من أعطياتي مثلا، أو لا تدخل بيتي، هل هذا إكراه يعني يمنع وقوع الطلاق؟ لا، هذا يقع فيه الطلاق، لا يسمى إكراه ملجئ. نعم هو من صور الإكراه، لكن ليس إكراها ملجئا، لأن الإكراه على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي لا يترتب عليه ما يترتب على الأفعال والأقوال من المكلفين، مثل لو أكره على الكفر في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو جاء إنسان وتلفظ بالكفر لمجرد أن إنسان أكرهه بأي إكراه، قال: تسب الله ورسوله وإلا نخرجك من البلد مثلا، أو قال: تسب الله ورسوله ولا ما نعطيك الجنسية، مثل ما يحصل لبعض الناس، يعني أقول لو حصل وكان في بلد كافر وأرغمه، قال: نفصلك من الوظيفة وإلا تسب الله ورسوله، جاءك مدير الشركة، وإلا أي واحد من هؤلاء الكفار قال فعل كذا ولا لا نعطيك الجنسية حتى تكفر بالله ورسوله، نقول والله هذا كافر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا غير ملجئ، هذا غير ملجئ، واضح؟ فقال: من أكره عليه ظلما. بأي شيء الإكراه ظلما؟ ما هو نوع الإكراه؟ قال: بإيلام له، يعني سيعذبه بإيلام له، أو لولده أو والده، أيضا ولده أو والده، يعني يعذب والده أو ولده، أو أخذ مال يضره. ليس كل أخذ مال، قال: تطلق وإلا مثلا يعني أخذت ثيابك مثلا، هذا لا يضرك وأنت عندك ثياب وعندك مال، أو تطلق وإلا ما أرد لك 10,000 التي لك في ذمتي وأنت عندك مال كثير، هذا لا يضرك هذا المال. لكن لو كان سيأخذ مالك الذي يضرك، يضر نفقتك ونفقة عيالك، فهنا نعم هذا إكراه ملجئ لا يقع بسببه الطلاق. أو هدده بأحدها، يعني فعل هذه الأشياء الثلاثة، يعني آلمه حتى طلق، أو آلم ولده أو والده حتى طلق، أو أخذ ماله الذي يضره حتى طلق، هنا لا يقع الطلاق، هنا أوقع هذه الأشياء. أو هدده بأحدها، هو لم يوقعها الآن لكن هدده بأنه سيؤلمه، أي سيضربه أو سيقطعه أو سيقتله، أو سيضرب ولده أو والده أو يقتله، أو سيأخذ ماله، هدده بذلك، هو لم يفعل الآن إنما هدده بذلك. فإذا هددك بأحد هذه الأشياء فهنا لا بد من شرطين حتى يكون إكراها ملجئا لا يقع بسببه الطلاق، وهو أن يكون قادر على فعل ما يهدد به، قد يهددك من ليس بقادر، إذن هنا استجابتك له توقع الطلاق. لكن كيف تستجيب له وأنت تعلم حتى لو هددك بإيلام أو بأخذ مال أنت تعلم أنه لا يستطيع، لا يستطيع ذلك. والشرط الثاني أن يغلب على ظنك إيقاعه به، قد يكون قادر لكن يغلب على ظنك أنه لن يفعل، يغلب على ظنك أنه لن يفعل، كأن يقول لك إنسان قادر على فعل ما هدد لكن يغلب على ظنك أنه لن يفعل ذلك، واضح؟ يغلب على ظنك أنه لن يفعل ذلك، فأيضا استجابتك له وأنت يغلب على ظنك أنه لن يفعل أن هذا إيش؟ يوقع الطلاق. لكن إذا كان قادرا وغلب على ظنك أنه سيفعل ما هدد به في هذه الأشياء الثلاثة فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. الخلاصة أنه الإكراه إذا كان ملجئا فإنه إيش؟ لا يقع الطلاق، لعموم قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر لا يقع فكذلك من باب أولى الطلاق. وأما إذا كان إكراها ملجئا كأن يفعل ما أكرهه به، كأن يضربه حتى يطلق، أو يضرب ولده حتى يطلق، أو والده حتى يطلق، أو يأخذ ماله الذي يتضرر به، ليس أي مال، الذي يتضرر به، فإنه هنا وقع منه الطلاق فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. أو هدده بأحد هذه الأشياء وهو قادر ويغلب على ظنك أنه يفعل فإن ذلك أيضا لا يقع الطلاق. نعم. ها؟ كهذا الضابط اللي ذكره. ما هذا مو ملجئ، وإذا ما كلمته هي الآثمة، هي آثمة. ولذلك الإمام أحمد يفرق بين الوالد والوالدة، فقال الوالد إذا طالبك بطلاق زوجتك وكان عاقلا دينا حكيما ولمصلحة فإنه يستحب لك إجابته، وأما الوالدة فلا يستحب لك إجابتها. فرق بين الوالد والوالدة، لأن الوالدة غالبا تكون الأنثى عاطفية وقد يكون بسبب يعني أشياء ليست موجبة للطلاق بخلاف الوالد، ولكن لا يجب عليك، لا يجب طلاق الزوجة بأمر من الوالدين مطلقا، واضح؟ إنما الكلام في الاستحباب، واختلفوا في الوجوب، لكن الأرجح لا يجب ذلك إلا إذا وجد ما يوجب ذلك شرعا، وجد ما يوجب ذلك. لكن ابتداء والله ما راقت لهم الزوجة، ما يحبونها، يعني هذا كله غير مبرر وغير موجب لطلاق. فإذا طلقت ما تقول أنا مكره من والدي. نعم. كيف؟ إيش فيها؟ لا لا، كل مسألة لها هذا. في باب الجنايات غير، في باب الجنايات لو قال لك أقتلك ولا تقتل فلان، ما يحق لك تقتل فلان لتبقي نفسك، واضح؟ فرق بين هذا وهذا. أو أتلف مال فلان ولا أتلفت مالك، ما يجوز لك تتلف مال فلان لتبقي مالك، أو تتلف نفس فلان لتبقي نفسك، هذا لا يجوز شرعا، واضح؟ قال فطلق تبعا لقوله، أي طلق المكره تبعا لقول المكره، طلق تبعا لقوله لم يقع. ليش قال تبعا لقوله؟ مفهومه أنه لو طلق بنية الطلاق، أراد الطلاق لا لأجل إكراهه، ليس تبعا لقوله، وإنما طلق لرغبته في الطلاق، فهنا تطلق، لأنه ما طلق تبعا لقول المكره. لكن لو طلق المكره تبعا لقول المكره وإلا هو لا رغبة له في الطلاق، فهنا لا يقع الطلاق بناء على أن هذا الإكراه إكراه ملجئ له، واضح؟ وكما قلنا الإكراه الملجئ، الكلام هنا هذا فيما يتعلق بالطلاق. سؤال الأخ عمر ترى دقيق ومهم، يعني هل هذا الملجأ نعامله في جميع المسائل؟ لا، في باب الجنايات يختلف، نحن الكلام فقط في باب الطلاق، في مسائل الطلاق، هل هذا يلجئك، هل هذا يعني لا يعني يوقع الطلاق أو يوقعه؟ نعم. طيب نقف عند هذه المسألة. ها؟ لا، هو الكلام ليس فقط على النية، الكلام على الإكراه. أنت طلقت بناء على قول المكره طلق، وبناء على ما فعله معك من إكراه ملجئ ولا لا؟ أما إذا أكرهك ثم بعد ذلك بعد الإكراه طلقت، لكن لا لأجل إكراهه، وإنما لخلاص نفسك كرهت هذه المرأة وأردت أن تطلق. هذه المرأة يأتي من وراءها مشاكل، ها، من أبناء عمها أو من إخوانها أو من أهلها أو من قرابتها، أنا أريد أطلقها، فطلقتها لا لاستجابة لقوله وإنما لرغبة عندك في طلاقها، هنا يقع الطلاق. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.